رايح هوانا ده الشوق عايش معانا على فين رايح هوانا ده الشوق عايش معانا في بعدنا وفي لقانا مالي علينا الوجود على فين رايح هوانا ده الشوق عايش معانا في بعدنا وفي لقانا مالي علينا الوجود في ايه اكتر جاوبني ده خلاص الشوق غالبني في ايه اكتر جاوبني ده خلاص الشوق غالبني ولا يمكن يوم يسيبني ونسابني حقول العود ونسابني حقول العود ما ترى خير